neredesin? Sağ, sağ, sağ, sağ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya فلا هناك يا أيها الذين آمنوا يا يا أيها الذين آمنوا

you. ثم لا علمها Love. وَدَقَّ اللَّهُ